أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة، وأنه إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء اختيار. كان الجواب فيما أفاده الشيخ الأنصاري من أن الخروج في المثال المعروف يكون مأمورا به ولا يكون منهي عنه ولا يجري عليه حكم المعصية، ثم قال في وجه ذلك أن الخروج وإن كان غسلا مصداقا للغسل إلا أنه مما ينتبه عليه عنوان التخلص من الحرام. التخلص من الحرام واجب، فالخروج يكون واجبا ولو من باب المقدم، يكون الخروج واجبا ومأمور به. أجاب المسند عن هذا وقال المسند في الجواب ما ملخصه أن مقدمة الواجب إذا كانت محرمة وجوبها مشروط بشرطين. الشرط الأول انحصار المقدمة فيه، بأن تكون المقدمة منحصرة في الحرمة في الحرام. والشرط الثاني بأن لا يكون هذا الانحسار بسوء الاختيار، بسوء اختيار المكلف. هذا هو الشرط الثاني. والشرط الأول وإن كان موجودا في محل الكلام إلا أن الشرط الثاني غير موجود، إذ انحصار مقدمة في الخروج إنما يكون بسوء اختيار المكلف. لولا دخول المكلف بسوء اختياره لما يحتاج إلى الخروج تخلصا من الحرام، مقدمة للحرام وهو التخلص، مقدمة للواجب وهو التخلص من الحرام. فلما كان الانحسار بسوء الاختيار فحرمة المقدمة لا ترتفع باقية وهي مبغوضة ولو بالنهي السابق، فلا تكون واجبا. هذا غلط قول الشيخ الأنصاري، فلا تكون واجبا. الشيخ الأنصاري يقول المقدمة هنا واجبة، ونتيجة كلام المسلف أنها لا تكون واجبة، فالخروج لا يكون واجبا من باب مقدمة الواجبة. ومن هنا ذهب حابش بالخمر علاجا والتخلصا من المهلكة. شرب الخمر أشار إليه الشيخ الأنصاري أيضا، شرب الخمر إذا كان موجبا لهلاك، موجبا لنجاة المكلف عن الهلاك، بمعنى أن المكلف يبقى مبتلی بمرض مهلک دواء شرب الخمر لا ينجو من الهلاك إلا بشرب الخمر. ومن المعلوم أن حفظ النفس واجب وشرب الخمر مقدم للواجب فيكون واجب من باب مقدمة الواجب واجب. فشرب الخمر وإن كان مع قطع نظر عن كونه مقدمة للواجب حرام، ولكن باعتبار كونه مقدمة للواجب يكون واجب، ينقلب الحرام إلى الواجب. يقول المسلم الجواب عن هذا المقطع من كلام شيخ الأنصاري، يقول: ومما ذكرنا وقلنا من اعتبار عدم كون حصر المقدمة في الحرام بسوء الاختيار، لأن لا يكون بسوء الاختيار، يظهر حال شرب الخمر. فالشرب الخمر حاله حال الخروج، فكما أن الخروج من دار المقصوبة لا يكون واجبا، لماذا؟ لأن حسر المقدمة في الخروج إنما هو بسوء اختيار المكلف. والشرط في وجود مقدمة الحرام أن لا يكون الحسر فيها بسوء الاختيار. والشرب الخمر كذلك، إذا كان حسر مقدمة الواجب في شرب الخمر وهو حرام بسوء اختيار المكلف لا يكون شرب الخمر واجبا. كيف يكون بسوء اختيار المكلف؟ بمعنى أن المكلف باختياره فعل ما يوجب المرض المهلك فيحتاج إلى شرب الخمر، وهذا يكون بسوء اختيار المكلف، إذ لو ترك المكلف ما يؤدي إلى المرض المهلك لا يحتاج إلى شرب الخمر الحرام، لا يحتاج إلى ارتكاب الحرام. فالاستدلاء إلى شرب الخمر يكون بسوء الاختيار، وإذا كان الاختيار بسوء الاختيار لا يرتفع به حرمة الفعل، لا ترتفع حرمة شرب الخمر، والشرب الخمر يبقى على ما هو مبغوض عند المولى فلا يكون واجبا كالخروج، شانه شان الخروج، حاله حال الخروج. لا لا مو قياس، لا نفسه مو قياس، مو قضية القياس. شرب الخمر كما أن مقدمة الواجب منحصر في الخروج المحرم، وهذا الحاسب بسوء اختيار المكلف، كذلك شرب الخمر أيضا، كذلك يعني مو من باب القياس، كذلك شرب الخمر. ولو غير المرض، ولكن نزيله في المقدمية وفي كونه حراما وفي كونه بسوء الاختيار، بكون الحسد بسوء الاختيار، ليس قياس. فما ذكره شيخ الأنصاري من وجوب شرب الخمر هذا غير صحيح، كذلك وجوب الخروج هذا غير صحيح، فلا يكون الخروج مأمورا به ولا شرب الخمر أيضا مأمور به. هذا هو رد المسنف على شيخ الأنصاري. ولهذا يقول: ومن هنا أي من اعتبار عدم الابتلاء بالحرام بسوء الاختيار ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة، وأنه إنما يكون مطلوبا شرب الخمر إنما يكون مطلوبا على كل حال، ولكن بهذا الشرط لو لم يكن الاستمرار إليه بسوء الاختيار، مطلوب لو لم يكن الاستمرار إليه بسوء الاختيار، وإلا أي لو كان الاستمرار إلى شرب الخمر بسوء الاختيار فهو على ما هو عليه من الحرمة، شرب الخمر على ما هو عليه من الحرمة يكون حراما لا يكون محمودا به وواجبا، وإن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه لكون الغرض فيه أعظم. على هذا الفرق، على فرق أن يكون الاضطرار إلى شرب الخمر بالاختيار، اختيار المكلف بسوء الاختيار، يكون شرب الخمر حرام، شرب الخمر يكون حراما، ولكن مع ذلك يحكم العقل بشرب الخمر مع كونه حراما، يحكم العقل بشرب الخمر رعاية لما هو أهم، الأهم هو حفظ النفس، يراعي العقل ما هو الأهم وهو حفظ النفس، حفظ النفس يتحقق بشرب الخمر، فيحكم العقل بشرب الخمر رعاية لما هو أهم وهو حفظ النفس، إذ حفظ النفس أهم من ترك شرب الخمر وهو واجب. ولهذا يقول: وإن كان العقل يلزمه أي يلزم المكلف إرشادا إلى ما هو أهم وما هو أولى بالرعاية من تركه أي من ترك شرب الخمر، ترك شرب الخمر واجب، حفظ النفس أيضا واجب، حفظ النفس أولى بالرعاية لكون الغرض في أعلى، لكون الغرض فيما هو أهم كحفظ النفس أعلى. فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما فيصدق أنه تركهما، بل ترك الاقتحام كي يكون لازم هذا الاقتحام هو هلاك النفس أو شرب الخمر، من ترك يقال عليه أنه ترك الحرام، يقال أنه ترك الحرام أي ترك شرب الخمر وترك ما يؤديه إلى هلاك النفس، ولو بتركه، ولو بترك هذا المكلف ما لو فعله، ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما أي إلى شرب الخمر أو هلاك النفس، و ولكن ترك ما يؤدي إليه إلى أحدهما، لم يفعل ما به يبتلى بالمرض المهلك، لم يفعل هذا، ترك هذا، فلازم ذلك هو ترك شرب الخمر، ترك الحرام وهو شرب الخمر، وحفظ النفس عن الهلاك أيضا كسائر الأفعال التوليدية، حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها. هذا التشبيه. الأفعال على قسمين: الأفعال المباشرية، الأفعال التوليدية. والفرق بينهما أن الأفعال المباشرية هي الأفعال التي يأتي بها الفاعل بلا واسطة أصلا، والأفعال التوليدية ما يأتي بها بواسطة. كإحراق الشيء، إحراق الشيء من الأفعال التوليدية، لا تتحقق إحراق شيء إلا بواسطة إلقاء ذلك الشيء في النار، الإلقاء في النار واسطة. فإحراق الشيء يعد فعلا مقدورا، لأن المقدور بالواسطة مقدور، الأفعال التوليدية مقدور. كذلك محل الكلام، محل الكلام ترك الحرام وهو شرب الخمر، وحفظ النفس إنما يتحقق بالواسطة، أي بواسطة ما لو فعله ليؤدي ذلك الفعل إما إلى الهلاك وإما إلى شرب الخمر. فيكون ترك شرب الخمر بواسطة ترك ذلك الفعل المؤدي إليه. ويعد مقدورا، هذا إشارة إلى ما تقدم في كلام الشيخ الأنصاري، حيث قال أن ترك شرب الخمر غير مقدور، وترك الخروج أيضا قبل الدخول غير مقدور. ترك شرب الخمر قبل المبتلى بالمرض المهلك غير مقدور، لا، يقول المسنف ترك شرب الخمر مقدور بواسطة ترك الابتلاء بمرض المهلك. ولهذا يقول كسائر الأفعال التوليدية، حيث يكون العمد قصد إليها، أي إلى الأفعال التوليدية بالعمد إلى أسبابها، إذا أتى بأسبابها قد أتى بالأفعال التوليدية، واختيار تركها أي اختيار ترك الأفعال التوليدية بعدم العمد إلى أسبابها، ترك أسباب تلك الأفعال، وهذا يكفي، أي المقدور بالواسطة، هذا هو المقدور بالواسطة، يكفي في استحقاق العقوبة على الشرب. فالترك الشرب مقدور بالواسطة، والشرب أيضا مقدور بالواسطة، هذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب. لو لم يترك الشرب ويشرب الخمر لاستحق العقاب، لأنه فعل فعلا حرام. وإن كان لازما عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة، وإن كان شرب الخمر لازما عقلا بحكم العقل. لماذا؟ للفرار عما هو أكثر عقوبة كهلاك النفس، هلاك النفس أكثر عقوبة من شرب الخمر. ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير زائر بعد تمكنه من الترك. هذا الكلام جواب عما يظهر من الشيخ الأنصاري، حيث يظهر من كلامه المتقدم أن ترك الشرب الخمر أي ما شرب الخمر لولا الابتلاء بالمرض المهلك سالبة بانتفاء الموضوع. متى يصح أن يقال ما شرب الخمر أي ترك شرب الخمر؟ ترك شرب الخمر للعلاج إذا ابتلى بالمرض المهلك دواء شرب الخمر، إذا لم يبتلي بالمرض المهلك لا يقال ما ترك شرب الخمر، بل هذه القضية قضية صالبة بانتفاء الموضوع. ليس هنا الموضوع، موضوع شرب الخمر هو الابتلاء بمرض المهلك، إذا لم يبتلي ليس هنا موضوع، القضية بانتفاء الموضوع. فلا يصدق عليه أنه ترك حراما مثلا، يقول المسند حتى على هذا الفرض، على فرض صدق هذه القضية كون هذه القضية قضية بانتفاء سالبة بانتفاء الموضوع. أيضا لا زير فيه في كون ترك شرب الخمر مقدورا، يصدق ترك شرب الخمر ويكون مقدورا بالواسطة، ولو على فرض صدق القضية على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. حينما يترك ما يؤدي إلى المرض ألا يصدق عليه أنه ترك شرب الخمر؟ يصدق عليه أنه ترك شرب الخمر ولو بعنوان سالب بانتفاء الموضوع، هذا غير زائد بعد تمكنه من الترك أي ترك الشرب ولو على نحو هذه السالبة، سالبة بانتفاء الموضوع أي باعتبار عدم فعل ما يؤدي إلى المرض المهلك سالبة بانتفاء هذه السالبة. وكذلك بعد تمكنه ومن الفعل أيضا من شرب الخمر بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع، كما لو فعل فعلا مهلك أو كما دخل في الدار المخصوبة، هذا من قبيل الموضوع بالنسبة إلى الخروج، إذ لولا الدخول إلى دار المخصوبة لا موضوع للخروج، لا معنى للخروج في هذه السالبة، فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة في المثال في مثال شرب الخمر، أو يدخل الدار في مثال الخروج، فيعالج بعد إلقاء النفس في المرض المهلك يعالج بشرب الخمر ويتخلص عن الحرام بالخروج، أو يختار الدخول والوقوع فيهما، أو يختار ترك الدخول في المثال الخروج، ويختار ترك ما يؤدي إلى المرض المهلك فلا يقع في الحرام، حينئذ لا يقع في الحرام، إذ ليس هنا الخروج واجب من باب مقدمة الواجب لعدم الدخول، لا معنى للخروج، فترك الخروج بترك الدخول يترك، ويترك شرب الخمر بترك ما يؤدي إلى شرب الخمر. ولهذا يقول أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما، أي الوقوع بشرب الخمر والدخول، لئلا يحتاج إلى التخلص في مسألة الخروج وإلى العلاج في مسألة شرب الخمر. إن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عن شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه ووضوح سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المحددة؟ هذا إشكال آخر، وهذا الإشكال أيضا كدليل آخر على شيخ الأنصاري، إذ لازم هذا الإشكال هو كون الوجوب كون الخروج مأمورا به فقط، وكون شرب الخمر واجبا. كيف توضيح هذا الإشكال كالدليل على شيخ الأنصاري بكون الخروج مأمورا به؟ يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة: الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، قاعدة كلية. الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، بمعنى ما منع عنه الشارع ليس للمكلف الإتيان به، فهو كالممتنع عقلا. إذا كان الفعل ممتنع عقلا لا يأتي به المكلف لعدم قدرته، وإذا كان ممنوعا شرعا أيضا لا يأتي به لكونه ممنوعا شرعا. فحينئذ إذا قلنا بعد هذه المقدمة بحرمة الخروج في هذا المثال المعروف، بحرمة الخروج وحرمة شرب الخمر للمعالج، فالخروج يكون ممنوعا شرعا وشرب الخمر كذلك يكون ممنوعا شرعا، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، كأن الخروج ممتنع عقلا أو كأن شرب الخمر ممتنع عقلا. فعلى هذا الفرض يكون التخلص عن الحرام ممتنع شرعا. كيف؟ إذ لا يمكن المكلف من التخلص عن الحرام إلا بالخروج، إذا كان الخروج ممتنع عقلا لأنه ممتنع شرعا فلا يتمكن من التخلص من الحرام لأنه تكليف غير المفروض، وكذلك لا يتمكن من النجاة عن مرض المهلك بالشرب لأنه تكليف بغير المقدور. فحينئذ يدور الأمر بين سقوط وجوب ذي المقدمة وبين سقوط حرمة المقدمة، ولم يقل أحد بسقوط وجوب ذي المقدمة، بسقوط وجوب التخلص من الحرام في المثال، و عدم وجوب النجاة عن المرض أو عدم وجوب حفظ النفس في المثال الثاني، لم يقل أحد بسقوط التكليف عن ذي المقدمة، فيسقط حرمة المقدمة، يسقط حرمة الخروج ويسقط حرمة شرب الخمر، فيكون الخروج مأمورا به وشرب الخمر مأمور به. هذا ما يقول الشيخ الأنصاري، هذا ما يقول به شيخ الأنصاري. حيث يقول الخروج يكون مأمور به والشرب الخمر أيضا يكون مأمور به. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذا الإشكال كالدليل على قول الشيخ الأنصاري. إن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا يعني حراما، ممنوعا عنه شرعا يعني حراما ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه، أي مع بقاء التخلص عن الحرام على الوجوب وبقاء حفظ النفس على الوجوب على وجوبه، ووضوح سقوط الوجوب، سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحسرة، سقوط الوجوب ذي المقدمة مع امتناع المقدمة المنحسرة، ولو كان الانحسار بسوء الاختيار، والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، كالممتنع عادة عقلا، ولازم هذا هو وجوب الخروج ووجوب شرب الخمر لكونهما مقدمة للواجب. الجواب، أجاب المسلم عن هذا الدليل أو الإشكال بجوابين. الأول، ليس في المقام هذه القاعدة، المقام ليس من صغريات هذه القاعدة، قاعدة الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. لماذا ليس من صغريات هذه القاعدة ولا يلزم التكليف بغير المقدور؟ لحكم العقل بالخروج، العقل يحكم بالخروج بلزوم الخروج، بعد حكم العقل بلزوم الخروج ليس الخروج ممنوع، فيمكن التخلص من الحرام بالخروج ولا يلزم التكليف بغير المقدور. وكذلك في المثال الآخر، لحكم العقل بشرب الخمر رعاية لما هو أهم من حفظ النفس، بعدما حكم العقل بشرب الخمر ليس حفظ النفس النجاة عن المرض المهلك، ليس تكليف به غير المقدور، تكليف مقدور، فلا يجب أن يكون شرب الخمر حراما، عفوا لا يجب أن يكون شرب الخمر واجبا والخروج واجبا، لا، الخروج مع كونه حراما يحكم العقل بالخروج، الشرب مع كونه حراما يحكم العقل بالشرب، ولا يلزم تكليف بغير المقدور، فلا يلزم أن يكون الخروج مأمورا به وكذا الشرب الخمر مأمورا به. هذا أولا، إنما كان الممنوع كالممتنع إذا لم يحكم العقل بلزوم ذلك الممنوع كالخروج، إرشادا إلى ما هو أقل المحظورين كالبقاء مثلا أو كحفظ النفس في المثال الآخر، وقد عرفت لزومه بحكمه، قد عرفت لزوم الخروج بحكم العقل، فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة كالخروج وشرب الخمر لا أباس في بقاء ذي المقدمة وهو التخلص عن الحرام في المثال الأول وحفظ النفس في المثال الثاني، يبقى على وجوبه، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدمة ممتنعة، يعني ليس من هذا القبيل. هذا أولا. وثانيا، لو سلم سقوط ذي المقدمة، لو سلم فالساقط إنما هو الخطاب فعلا، أي خطاب للمقدمة بالتخلص فعلا هو الساقط، خطاب الشرعي هو الساقط، وأما حكم العقل بالتخلص بالخروج ليس ساقط، أو حكم العقل بحفظ النفس بشرب الخمر ليس ساقط. والإيجاب، لا لزوم إتيانه عقلا، يجب إتيانه عقلا، يجب التخلص عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا بعد الدخول، ضرورة أنه لو لم يأتي به لو لم يأتي بالخروج في هذه المقدمة تخلصا عن الحرام لوقع في المحلول الأشد، إذ البقاء في الحرام هو المحلول الأشد، ولبقي في نقض الغرض الأهم، إذ البقاء في الحرام هو نقض الغرض، الغرض الأهم هو التخلص من الحرام، حيث أن الآن أنه أي المكلف الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية، كان في التخلص عن الحرام ملاك والمصلحة والمحبوبية بلا حدوث قصور أو تلو فتور في أجلا، وإنما كان سقوط الخطاب خطاب بالتخلص ساقط لأجل المانع وهو حرمة الخروج وإلزام العقل به، لذلك إلزام العقل به أي بإتيان الواجب، لذلك لوجود المانع إرشادا كافٍ، هذا حكم العقل كافٍ، لا حاجة مع هذا الحكم العقل إلى بقاء الخطاب شرعي بالبعث إليه إلى الواجب والإيجاب له فعلا. فتتبر جيدا. الحمد لله.